وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا ربنا يرفع عنا شيخنا.

من بعد

معصيتي يوصى بها أو دين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما حتى إذا حضر أحدهم

حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وإمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من أخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إن الله كان غفورا رحيما.